وهنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. دكتورة إيمان مهران، أستاذ الثقافة المادية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والمقرر العام للمؤتمر مؤتمر العلمي الدولي الرابع للفنون الأفريقية، والذي سيقام تحت عنوان التواصل الحضاري الأفرو آسيوي وفنون الصحراء. هذا المؤتمر يا دكتورة يقام للمرة الرابعة، أهداف المؤتمر إيه؟ الحقيقة يعني أكاديمية الفنون معنية كرائدة في مجال الإبداع في أفريقيا والوطن العربي بإعداد المبدعين والباحثين في مجال الفنون الرفيعة كالرقص والسينما والمسرح والنقد والفنون الشعبية والموسيقى العربية والموسيقى العالمية. الحقيقة معاهدنا الثمانية التي تعمل في إطار واحد لدعم الساحة الفنية بمبدعيها في كل تلك المجالات، كان مهم جدا أنها تتواصل مع الكيان الأفريقي كهوية وكاستراتيجية، طبعا بدعم من الدولة. الحقيقة الخط العامل في ملف التواصل الأفرو آسيوي كان خط مهم جدا في يعني ده أنا بقول عليه آخر مؤتمر قبل وضع على الأرض المعهد العالي للفنون الأفريقية اللي بقوم بإعداده دلوقتي. الحقيقة مسألة التواصل الأفرو آسيوي مهمة لأنها تهم العالم العربي، حيث أن التواصل في دائرة الثقافة والفنون والإبداع واللغة كعامل مشترك والهوية اللي طبعا تمخضت عنها الثقافة العربية، ده كان مهم نقفل به، لأن الحقيقة الصحراء كانت جامعة كبيئة حاضنة للثقافة العربية. نعم. في هذا المؤتمر شارك أكثر من 20 دولة من الخليج للعراق للمشرق العربي، ونعود للمغرب العربي حتى المغرب الكبير. الحقيقة الحمد لله يعني مشاركات ما بين لجان تحكيم وبين فعاليات وعروض أفلام وأبحاث علمية. الحقيقة شرفت بدعم وزارة الثقافة السيدة الوزيرة إيناس عبد الدايم، وأيضا الحقيقة يعني ما بخلش بالمجهود دكتور أشرف زكي أيام ما كان رئيس أكاديمية، وحاليا الدكتورة ورئيسة المؤتمر أستاذ دكتور غادة جبارة، معنا فريق عمل محترم على رأسهم أمينة المؤتمر دكتورة نهلة أبسخارون. بنطوف كلنا في أن يخرج لنا يعني عايز أقول إيه نوافذ تعيد قراءة هذا المشهد العربي الأفرو-آسيوي، حتى نتمكن من عايز أقول مش هقول كلمة وحدة فقط لوطن عربي داخل كيان أفرو-آسيوي، لكن إعادة قراءة الرؤية في آلية عمل الثقافة كقوة ناعمة للدولة المصرية. مصر دي أم الدنيا، مصر دي حاجة تانية، ودي مصر بلدنا وغالية علينا، هي دي مصر والله يا ناس نفتي بعنينا، هي دي مصر ودي مصر بلدنا وغالية علينا، هي دي مصر والله يا ناس نفتي بعنينا، هي دي مصر دايما في العالم بالروح والدم يا ناس نفديها، مصر دي أم الدنيا، مصر دي حاجة تانية، ودي مصر بلدنا وغالية علينا. طيب دكتورة، أن يكون هذا المؤتمر للعام الرابع بهذه الاستمرارية وهذا النجاح برغم كل ظروف جائحة كوفيد-19 بتدل على نجاح حقيقي وملموس للمؤتمر، كيف تحقق هذا النجاح في ظل هذه الظروف؟ والله إحنا طبعا كانت أصعب حاجة في مارس 2020 لما فجأة كان المؤتمر بتاع الثاني كان في بداية إبريل، فجأة تم إلغاء كل الفعاليات لطوارئ في العالم كله، بس كانت ذروتها في مصر مارس. نعم. وده كان أول مرة يعني يبقى فيه شبه أوقات ما فيش خروج، وكمان قطع وغلق كل منافذ الخروج والدخول لوقف انتشار الجائحة. فالحقيقة أنا طبعا بحكم أن أنا عضو في العديد من اللجان الدولية، فعلى طول خدت قرار بأنه يبقى يكون أونلاين. طبعا للأسف خسر أصدقائنا بعض الأجانب وبعض العرب، لأن بالمناسبة الأفارقة خارج أفريقيا أكتر في فعالياتهم من داخلها، فكان لنا مشاركات من فرنسا والنرويج، كان كل ده جاي وقاطع تذاكره، وده طبعا خسره للأسف ومعرفناش نتصرف. لكن عملنا المؤتمر أونلاين، وكانت طبعا جديدة، يعني مارس إبريل دي كانت جديدة قوي الجملة نفسها، إيه يعني مؤتمر أونلاين؟ لكن دلوقتي بتهيألي الولاد في البيت الواحد ممكن يكلموا بعض على الزوم، يعني في بعض التطبيقات يعني بقت الحكاية هي دي القاعدة مش الاستثناء. نعم. والحقيقة ساعتها الوزيرة برضو رحبت دكتور أشرف بأن المؤتمر يكمل، لأن كنا طبعا الحقيقة المطبوعات وفي ناس بتترقى، يعني دي أبحاث ترقيات والفعاليات معانا المادة، فروحنا بسناها على طول. ولازم الحقيقة أقدم شكر كبير للأكاديمية لأنها راعت ده، والجانب الإلكتروني طبعا كان في فاطمة سعيد المسؤول الإلكتروني كانت معايا، فعملنا شغل الحياة نوعي في وقتها. طبعا احنا دلوقتي طبعا في مرحلة تانية في مسألة الأونلاين، يعني عايز اقول لحضرتك ان التعليم خلاص بقى رقمي، نص الجامعاتنا او اغلبها بيعتمد على الرقمي، لكن انا وصلت بقى بالمؤتمر اللي قبل ده على طول صفر ميزانية. ليه؟ لأن الأونلاين فيه ميزات جميلة، من ضمنها أن لا أموال تنفق، لأنك أنت الحقيقة كل حاجة بتتقدم عبر الافتراضي، وبالتالي أنت خيال حركة لو بتجيلك 1000 ضيف أو 500 ضيف من داخل وخارج البلاد، كم المصاريف اللي هتتصرف عشان يقعدوا في قاعة واحدة؟ نعم. دلوقتي عن طريق الأونلاين يستطيعون في أي وقت أنهم يدخلوا على المواقع، مش لازم في نفس اللحظة. لكن الحقيقة هذا الموضوع كان له إيجابيات رغم سلبياته في بعض المراحل العمرية، إلا أن إيجابياته عالية جدا بالنسبة للطبقة الجامعية، لأنها وفرت الزمان والمكان والأموال علشان يتجمع باحثين في دايرة واحدة. كلنا كنروح وراه، والحب طيب كلميني دكتورة على نظام المشاركة في المؤتمر إزاي؟ هو الحقيقة احنا بنطرح فكرة كل بداية، يعني مثلا مع نهاية المؤتمر، يعني لو انا دلوقتي في الرابع بقول الكلمة الختامية بطرح مؤتمر الجديد بتاع السنة اللي بعده. طبعا انا طبعا يعني كنت حريصة في الاربع مؤتمرات بفكرة ان يبقى عندي معنيين ومهتمين ومريدين للملف الافريقي الحقيقي، وطبعا فينا نسبة من شمال افريقيا مش قليلة، وفينا نسبة كبيرة من الخليج، لان طبعا هذه الدائرة الثقافية الواحدة معنية بعضها ببعض وتكمل بعضها الآخر. وعلى هذا كان بيبعت للأبحاث وتتم تحكيمها ويتم إرسال المادة الفيلمية أو الباوربوينت العروض الخاصة بيها. لكن أنا اللي كان يعنيني بالأساس في الدائم هي أولا مشاركة الشباب من الباحثين، مشاركة المرأة، مشاركة كل اللي بقدر من المبدعين، لأن في مبدع ما يقدرش يعمل لي مادة علمية إنما يقدر يعمل لي فيلم يعني يعبر فيه عن الفكرة. الحقيقة برضو من الحاجات اللي لازم أشيد بيها الشباب، أنا ولادي طبعا بيشاركوا في حاجات كتيرة من ضمنها مونتاج الأفلام، يعني إحنا هي أكاديمية الفنون يعني معروفة بالتقنيات اللي الولاد بيتعلموها، فالحقيقة لازم أشيد بده. طبعا في النهاية لازم أقول إن مسألة المؤتمرات العلمية هي طبعا مرحلة في تاريخ العلم، عشان كده أنا بقول إن المجلات أوقع حاليا، وطبعا المجلس الأعلى للجامعات في مصر وفي العالم العربي الترقيات هتكون بمستوى مرتبط جدا بال، عايز أقول إيه، المجلات المحكمة واللي ليها نقاط دولية واللي كمان بتصنف الجامعة والبلد نفسها في الترتيب العالمي. فطبعا توجه الدولة كله دلوقتي للمجلات، عشان كده وصينا بإصدار مجلة وتكون مسجلة في اليونسكو للفنون الإفريقية، وبرضو وصينا بالمعهد، وصينا بمكنز للفنون الإفريقية، كنز شفاهي مادي يحمل كل اللي احنا بنفكر فيه في أفريقيا من عادات وتقاليد ومعتقدات، يكون مطبوع، كل دولة هتاخد واحد، والحقيقة المكنز هيكون أهم مشاريع ومخرجات هذا المؤتمر. جميل. لو تتجب وعن تنزل على خدي، لو تفرح ما بيبقاش الكل قدي، ومعاك أنا حفظت طول عمري، والوقت الصعب هيمشي وهيعدي. Come on. طب دكتورة، عدد الملخصات اللي تم قبولها بالفعل بلغ حوالي 52 ملخص من مجموع 70 تقريبا. نعم، بحث يعني باللغات، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية من مجموع ملخصات الأبحاث المقدمة للمؤتمر عموما. بتشوف والأبحاث حاليا تصفت برضو 42، وتم رفض 10 أبحاث من يعني بعد ما بيقدم الباحث ملخص بيرجع بعد ما نوافق عليه يقدم بحث. احنا قبلنا من 52 الأبحاث الكاملة، قبلنا 42 فقط. طيب بتشوفي هذا التنوع دلالته ايه؟ هو طبعا اولا احنا عندنا كعلميين نهم للبحث وراء الملف الافريقي برضو بيدي مؤشر على ان احنا محتاجين، يعني انا الرقم الحقيقة مش راضي عنه رضا كامل، لان انا شايفة ان احنا عندنا حاجة لرحلات ميدانية في القارة الافريقية يكون بيها باحثين وفنانين عشان استثارة الذاكرة الابداعية وعمل، عايز اقول عمل جماعي يرتبط بجمع وتوثيق هذا التراث. برضو يهمني جدا فكرة ان الباحثين يقعدوا مع بعض في هذا الملف، لان تداعيات الافكار ممكن توصلنا لتنمية اكثر جدية واكثر استدامة، لان طبعا العلميين المعنيين هم الاولى بهذا. وبالتالي في اشكالية في التجمعات العلمية في افريقيا الحقيقة مش موجودة، بالذات الشمال مع جنوب افريقيا. يعني اغلب الابحاث بتجيني من شمال افريقيا، من جنوب في مشكلة. طيب بالنسبة للأبحاث المقدمة من داخل مصر، يعني الأبحاث يعني أغلبها بيدور، بصي حضرتك طبعا الحقيقة إن أغلبها ما بين الفن التشكيلي والفنون الشعبية والأدب. نعم. وطبعا احنا لازم نقول ان عندنا معهد محترم، كلية العليا للدراسات الافريقية اللي كان المعهد العالي للدراسات الافريقية، وحاليا في معهد برضو في اسوان، دي برضو من المعاهد اللي هي معنية بالدراسات الافريقية، لكن ينقصهم عدم وجود اقسام واضحة للفنون والفلكلور، وان كل الاساتذة تقريبا بيدوروا في دائرة الاقتصاد والسياسة. افريقيا الحقيقة تحتاج الى معهد عالي للفنون بشكل واضح يكون في كل الاقسام اللي بتعكس هذا الابداع الجمعي المحترم اللي له في الذاكرة الإنسانية مساحته، وده اللي بنحاول نعمله في أكاديمية الفنون، وإن شاء الله الوزيرة مدعمة الموضوع إن شاء الله. يا ولادي يا بنات، في إنجازات طيب أصدرت أكاديمية الفنون كتاب ملخصات للأبحاث، وده بيعتبر دعم لدور الأكاديمية التنويري ودور مصر الثقافي والفني داخل القارة وخارجها، وللتأكيد على ضرورة التواصل الأفرو آسيوي وأهميته. وحاليا أصدرت الأكاديمية من حوالي 4 أيام كتاب في 1000 صفحة لأعمال المؤتمر، وهذا الكتاب مجلد ضخم وسيتم توزيعه على السادة المحكمين والباحثين وبعض المكتبات العامة الكبيرة في مصر. نعم. طب دكتورة إيمان، رأيك إيه في حقيقة المؤتمر ودوره في توطيد العلاقات بيننا وبين الدول الأفرو آسيوية؟ طبعا من خلال الباحثين والسفارات والجالية نفسها اللي بتشارك في الفعاليات، لأن احنا عندنا في جاليات بتشارك في مهرجان للأكلات، مهرجان للأزياء، احنا عندنا فعاليات فنية بتقوم بالتوازي، هي بتعمل على تذويب العديد من الفوارق، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات الشعوب الأخرى، لأن طلابنا بيلاقوا قدام عينهم ثقافات شعوب بيتعرفوا من خلال عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم على كتير من ملامح حياتهم اليومية. أنا طبعا موضوع كوفيد كان من أثاره السلبية، كان نفسنا نعمل يوم للرقص التقليدي ويوم للأزياء التقليدية، كل ده ما نقدرش نعمله لأن الحقيقة الدنيا وقفت جدا، وطبعا ما تقدريش تعملي تجمعات في ظل جائحة كورونا، لكن اللي نقدر نعمل فيه إن دي تكون بذرة ليه مشروع حقيقي للملف الإفريقي بعيدا عن الكلام، مشروع على الأرض يمس الثقافة ويمس التمازج الثقافي. شبابها هم دول ولادها، دول بناتها دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها هم دول ولادها، النجاح بالاجتهاد والعمل وبالضمير، النجاح انك تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابا هم دول ولادا، حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، اي حلم حلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شباب هم دول ولاد، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم ابن بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابا هم دول ولادا، دول بناتها دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم. يمكن يا دكتورة اتكلمتي على فنون الصحراء. الصحراء طبعا ليها دور قوي جدا في الربط بين المشرق والمغرب. نعم. العربي الحقيقة. يعني كلميني من ضمن المحاور بتاعة المؤتمر هو طبعا فنون الصحراء. يعني مثلا سورة الصحراء، كلميني عن سورة الصحراء في المسرح العالمي على سبيل المثال. هو طبعا المحور ده بتحديدا محدش قدم فيه اي ابحاث، لكن احنا لما طرحنا المحور ده كان الهدف منه ان احنا نستثير الباحثين اللي اشتغلوا على الفضاءات، يعني فكرة الفضاءات في المسرح العالمي، لانها ليست مجرد فكرة الصحراء، اي فراغات بتدي خلق لعناصر. فهي الحقيقة الابحاث اللي جات لنا بتدور في دائرة المعالجة اللي تمت على في بعض النصوص المسرحية، وتحديدا في عندنا بحث متقدم من الشارقة أستاذ مجدي محفوظ عن الأعمال المرتبطة بالثقافة الصحراوية. وطبعا أنا ما أقولك أن للأسف ظروف الحرب في اليمن وفي العراق وفي سوريا دي من البلاد المهمة واللي ليها تطور في المسرح. طبعا ما عندناش ورقة من سوريا، وما عندناش ورقة علمية من العراق، وما عندناش ورق من المشرق تقريبا كله، وده أثر بشكل كبير برضو. يعني عايز أقولك أن الأوضاع السياسية الحقيقة عاملة توازنات في نسب الأبحاث. أكتر الأبحاث اللي تقدمت عكست الصورة العالمية كانت من الجزائر ومصر عن معالجة صورة الصحراء في الشاشة السينمائية، أما المسرح فلم يتقدم أحد باستثناء بعض النصوص، اشتغل على النص ما اشتغلش على العرض. نعم. طيب دكتورة، برضو يعني من ضمن محاور المؤتمر الحقيقة الآلات الموسيقية المحلية في موروث الصحراء الأفرو-أسيوية برضو. دي كانت الدكتورة نهلة. والله بص حضرتك، هي برضو هنا في تنوع في الموضوع، لأن في كذا ورقة، بس الآلات تحديدا كانت الدكتورة نهلة بسخرون، وهي تناولت الحقيقة الجزء اللي خاص بسيوة، ويعني خدت المجرونة مثلا كمثال. ولكن أرجع برضو وأقول أن أنا كنت أتمنى يبقى فيه يعني وحدة للآلات الموسيقية الشعبية، لأن في بعض الدول بتعمل لها متاحف كاملة. فهي طبعا الدكتورة خدت الجزء اللي خاص بمصر، لكن الحقيقة في قصور في الأبحاث اللي خاصة بالآلات في منطقة الصحراء لأنها متميزة جدا، وهي طبعا خدت الجزء السيوي اللي أغلبه يميل للثقافة الأمازيغية. طبعا احنا عندنا في ابحاث كتيره قوي ليها علاقه ب، يعني عايز اقول ايه، ليها علاقه ب المنطقه الخليجيه، لكن هي الحقيقه المؤتمر لم يحتوي على اي بحث من هذا. شعب أصلي وبالسلام دايما بنبدأ. انت مسلم أو مسيحي إخوات احنا حقوقنا واحدة. حاجة تحصل بيننا لأ تقول تاريخنا بيننا واحدة. لو تسأل يعني إيه مصري يعني قلب وروح ومبدأ طول حياتنا شعب أصلي وبالسلام دايما بنبدأ. انت مسلم أو مسيحي إخوات احنا حقوقنا واحدة. حاجة تحصل بيننا لأ طول تاريخنا بيننا واحدة. أنا مصري فوق راسي شايل بلدي وعشان عمري وأي صعبي هون من قدي دنان الهجوة في دمي وحروفها نور على اسمي هي أغلى شيء في الكون. طب يعني دكتورة برضو كلميني على فنون الأدب الشعبي اللي هي محور رئيسي في هذا المؤتمر. هو الحقيقة لفت النظر في ثلاث أبحاث تقريبا اشتغلوا على رواية التبر لإبراهيم الكوني الليبي وكشف المؤتمر عن فقر غريب في التناول موضوع الصحراء في الأدب رغم أن المنطقة أغلبها صحراء. وكشف أيضا على أن في ناس يعني ان احنا كنا كل شغلنا في الادب يعني عايز اقول ايه يعني مهمش او باعد بشكل ما موضوع الصحراء رغم انه موضوع مسيطر بشكل كبير على الجغرافيا المصرية والعربية والأفريقية كوحدة في في في في العالم كده. في يعني عايز اقول ايه في مساحة جغرافية تتحد في البيئة وموضوع الصحراء في المنطقة دي هو عامل ربط في الأساس. وعشان كده أنا عندي علامات استفهام أصلا على يعني نسبة عايز أقول الإبداع المرتبط بالثقافة الصحراوية. الحقيقة أنا فوجئت بأن النسبة مهمشة بشكل غريب وثقافة رغم أن مصر مثلا فيها حوالي مثلا 20 مليون بدوي بحكم أن مصر بالفعل أغلبها صحراء وأن في تنوع في ملف الصحراء لأن مش كل طبعا هي أعراق وأبدان وعائلات وقبائل ويعني في تنوع حقيقي حتى في نوع الشغل المرتبط بيها. نعم. فكانت هنا علامة الاستفهام أن حتى موضوعات الأدب اللي اخترناها هي قراءات نقدية على أعمال أغلبها يعني ملقوش نصوص كتير يشتغلوا عليها. وده كان حوار بيني وبين الأدباء نفسهم لأن فوجئت أن حتى عدد الأوراق الأدبية ما تعداش 5 أو 6 يعني أوراق في الملف ده. يمكن اللي كان ملفت للنظر هو مثلا الجانب التشكيلي لأنه اشتغل على حرف سفيت مهم اشتغلوا عن حرف الصحراء. وفي بحث برضو كان مهم جدا عن ملف يمس بعض المناطق في أفريقيا زي جنة والثقافة المرتبطة بالفخار في المنطقة دي. والحقيقة الصحراء في أفريقيا يعني أنا كان نفسي أعمل طمر كامل عن الصحراء الكبرى بس. نعم. لأن الطوارئ في الصحراء الكبرى كان ليهم نصيب الحياة كبير في المؤتمر. الجزائريين تحديدا والمغاربة غطوا الجزء ده رغم أن موضوع الطوارئ موجودين في أكتر من 16 دولة. وكمان موضوع الصحراء الكبرى ده في منطقة جانت لها بتاعة الجزائر لها خصوصية يتعمل عليها لوحدها شغل في كذا منطقة. في عندنا جنوب ليبيا فيها خصوصية في ده جنوب تونس وجنوب مصر طبعا. فالصحراء الكبرى الإفريقية الحقيقة في فقر غريب وطبعا السودان في فقر غريب في التعامل معها. نعم. دكتورة إيمان مهران، أستاذ الثقافة المادية بأكاديمية الفنون بالقاهرة ومقرر المؤتمر، الحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله نلتقي مرة تانية في ختام المؤتمر علشان نشوف النتائج الأبحاث اللي قدمت إيه والتوصيات اللي هنعملها على الأرض بإذن الله. أكيد أكيد، بشكرك جدا يا دكتورة. إن شاء الله يعني السنة الجاية نفتتح المعهد وتشاركونا الافتتاح بإذن الله، معهد العالي للفنون الإفريقية. صديقاتي السهرانين معانا بنشكركم، وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق. معروفه من زمان بلد